الله. وأما قوله ولم يجعل الأئمة المحصورين في عدد معين فهذا حق، وذلك أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يربطهم بعدد معين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث قوله اللي هو قول هذا المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة أنه قال ولم يجعل الأئمة محصورين في عدد معين، يعني أن أهل السنة هذا أهل السنة يقول أهل السنة طبعا هم عندهم إلى الأئمة محصورين في المعين 12 مصطفى بعد الرسول ما يتعدون الجامعة وهذول المعصومين وهم الذين جعل النبي فيهم يعني بزعمه الخلاف. ويقول اهل السنه ما عملوا الائمه مخصوص على المعين وانما كل من يتولى المسلمين فهو امام عندهم. فيقول الشيخ ابن تيميه رحمه الله في هذا حق ان الائمه لا يحصلون على المعين، وذلك ان الله تعالى قال يا اولي الامر اطيعوا الله واطيعوا الرسول فاولي الامر كل من يتولى امر المسلمين ومن هو قائم بالدين على كتاب الله وسنة النبي فهو إمام إمام أئمة المسلمين، أما إنهم محصورين في عهد معين فلا. نعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة عنه أن السفير بل لوقت ولاة الأمور في عدد معين. في صحيحين عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. نعم. هذا إعلان يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي هذا حديث أبي ذر إن خليلي أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع يعني الإمام المسلم. وإن كان عبدا حبشيا طبعا كنا عبد وتولى على المسلمين يستأنف يستنكف من هذا يقول حتى لو كان هذا مجدع الأطراف مجدع الأطراف يعني مقطوع الأطراف يده مقطوعة أو أنفه مقطوع أو أذنه مقطوعة حتى لو كان على هذا الصورة فإنه يسأل أسمع وأطيع. طبعا لا تصح إمامة هذا يعني إمامة العبد لا تصح فإمامة كذلك اللي فيه الذي ليس بسليم يعني الأطراف لا تصح أن هذا نقص في الإمام لا يجوز. لكن لو كان هذا لأنه لو كان هذا كذلك يجب أن يدفع ويقول. نعم. وفي صحيح مسلم عن أم الحسين أنها أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات بحجة وداع يقول: لو استعمل عليكم عبد أسود مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. نعم. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي فإن رأسه زبيب. كأن رأسه زبيب. كل هذا طبعا تأكيد يعني أنه لو كان حتى بهذه الصورة والذي تكون رأسه زبيبة العبد إذا يعني كبر تكون جلدة الرأس زبيب الجلدة جلدة عن العظام فيقوم يتجعد تصير كأنها في حبة زبيب تشمش لما يعني حبة العنب لما تكون في وقت النضج تكون الغلاف غلاف القشرة في هذه الحبة سليم معهم تواجه لكن لما تجي تصير زبيب تستوي فيها تكون تجعل يقول لو كان رأسه هذه الزبيب هذه من كبر السن وتجعلت هذه كذلك اسمعوا له أطيب. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان. وفي البخاري ما بقي منهم اثنان. وفي الصحيحين عن جابر معنى ذلك انه لا يزال يعني لا تزال الائمه فيه. نعم. فاذا ما هوش عدد معين كل هذا يدل على انه لا عدد لم يحصل النبي صلى الله عليه وسلم خلافه الاسلام او امامه المسلمين في عدد محدود. لا يتعدد. نعم. وفي الصحيحين عن جابر بن سمره قال: دخلت على مع ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: ان هذا الامر لا يلي حتى يلي منهم اثنا عشر خليفه. ثم تكلم بكلمه خفيفه لم افهمها او قال خفيت عليه، فقلت لابي: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال كلهم من قريش. وفي لفظ الصحيحين: قال لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وفي الصحيحين عن جابر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم ما وليهم 12 أميرا كلهم من قريش. وفي الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلام نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عشية رجل أسلمي قال لا يزال هذا رجما أسلمي يوم الجمعة عشية رجما أسلمي قال لا يزال هذا الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم مسلمهم تبع لمسلمهم مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. وعن جابر بن عبد الله قال قال نبي بن عبد الله بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. وفي البخاري عن معاويه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الامر في قريش لا يعاليهم احد الا كفه الله على وجه ما اقام الدين، خرجه في بان رائد قريش. اذا كل هذه النصوص تدل على ان ليس هناك عدد محصور يعني في الائمه الذي في التاريخ يعني الرافضة وأنه محصورين فقط في 12 يوم. نختم إن شاء الله.